في المحاضرة الماضية تحدثنا عن كاد وأخواتها وهي أفعال المقاربة والرجال الشروع، فحدثنا هذه الأفعال ثم معانيها وفكرنا هذه الأفعال مقارب وأفعال رجاء وأفعال ضرور، وضينا دلالة كل قسم من هذه الأقسام، ثم انتقلنا إلى بيان عملها. فلو لم يكن لها عمل محدد فما خطة لفصل مستقل. ما هو عملها؟ قالوا عملها أنها تدخل على الجملة الإسمية، على الجملة الإسمية. فماذا تعمل؟ قالوا تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، أصل جملة زيتها يضيء، دخلت كاد فصل يكاد زيتها يضيء. فأقول يكاد فعل مضارع من أفعال المقارنة، لا يأخذ فاعل إنما يأخذ اسما وخبر. زيتها زيت اسمها مرفوع، وجملة يضيء يضيء في محل نصب، فهذا هو عمله. تدخل على جملة اسمية فترفع اسمها وتنصب الخبر خبرا لها. طبعا ربما يسأل سائل كما ذكرنا سابقا، لماذا نقول فتخفي مبتدأ مرفوعا؟ لا، هو المبتدأ الآن مرفوع بسبب أو بعلة أنه اسم، يعني بعامل كاد، بينما عندما كان مبتدأ كان عامله هو الابتداء. ولكن عملها له شروط. ما شروط هذا؟ أي هذا سوف يغلق ضمن أحكام، خبر هذه الأفعال تختلف عن كلام أخواتها، لأن خبر هذه الأفعال لا يأتي إلا جملة فعلية فعلها مضارع، جملة فعلية فعلها مضارع، وهذا الفعل المضارع مقترن مع أن في بعض الأفعال، واجب الاقتران مع أن في بعض الأفعال، ممتنع الاقتران بأن في بعض الأفعال، جائز الاقتران بأن في أفعال أخرى. إذن شرط عملها أن يكون خبرها جملة فعلية وفعلها مضارع، وهذا المضارع إما واجب الاقتران بأن أو ممتنع الاقتران بأن أو جائز الاقتران به. إذن هذا هو الحكم الأول. إذن أولا يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن في حالات وممتنع من الاقتران بأن في أفعال وجائز الاقتران في أفعال. سوف نشرح بالتفصيل كيف. اثنين، يجب اقتران خبرها بأن مع الفعلين حرى وخلولقة يجب اقتران خبرها بأن مع الفعلين حرى وخلولقة. لذلك أقول مثلا حرى الظلم أن يزول، حرى الظلم أن يزول، أو خلولق الظلم أن يزول، أو خلولق العلم أن ينتشر. فهنا لابد من أن ماذا يقترن الخبر بأن وجوبا. لذلك لا يجوز أن أقول حرى الظلم يزول ولا خلولق العلم ينتشر، واجب الاقتران بأن. المصدر المؤول، إذا أردت أن تقول لجنة تصلح الجملة صلة موصول حد، ذلك أدق أن نقول والخبر والمصدر مؤول هذا. ولكن من ناحية تعليمية وقال لنا واحد أنه الجملة في محل نصب خبر قبلناها للمتعلمية، أما على التفصيل فيجب أن تكون المصدر هو الخبر والجملة التي تأتي بعد الحرف المصدري هي صلة موصول حد. ولكن لو قال واحد أن يعب هي في محل نصب خبر قبلناها منه تبسيطا وتعليميا، ولا سيما غدا تلامذتكم ربما لا يفرقون بين هذه الدقائق فيتقبلون منها فيما لو قال لنا المصدر الجملة هي الخبر. إذا يجب ويمتنع اقتران خبرها بأن مع أفعال الشروع، مع أفعال الشروع. طبعا مكتوب عندكم أفعال الشروع كذلك ذكرناها، هذا نذكرها في المحاضرة الماضية ذكرنا مع أفعال الشروع. وجاء في القرآن الكريم وصفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، صفقا يخصفان، لم يقل وصفقا أن يخصفا، صفقا يخصفان. لماذا؟ قال لأن أفعال الشروع شرع، بدأ، أخذ، جعل، أنشأ، هلهل، هب، هذه شرع، هذه أفعال لا يأتي في خبرها أن، فخبرها واجب عدم الاقتران، واجب امتناعه من أن. لا أستطيع أن أقول شرع الولد أن يدرس، لا، شرع الطالب أن يذاكر، لا، شرع الطالب أن يذاكر، بدأ العامل يبني، أخذ الشاعر يؤلف، شرع المهندس يخطط، واضح؟ ويجوز اقتران خبرها بأن، يجوز مع سائر الأفعال، مع سائر الأفعال. طبعا هذه العبارة صحيحة أم لا؟ نعم، مع السائر يقول ويجوز اقتران خبره مع السائر الافعال. نعم، مع بقيه الافعال، مع كلمه السائر هنا كل، يعني هنا سائر الافعال معناها كل الافعال. انا استعملت هذه العباره لكي نوضحها لكم عندما قال وسائرها يعني الباقي منها، واضح؟ الباقي، السائر معناتها الباقي. وتعرفون اقول هذا يشرب سكر فلان، الشراب ما هو البقية الباقية. والسائر هنا نحن عندنا في لهجاتنا تعودنا أن نقول سائر يعني ماذا؟ كل. جاء سائر الناس هذا خبر. طبعا جاء سائر الناس يعني بقية. عندما تقول مثلا زارني فلان وفلان من الأصدقاء في اليوم الأول وفلان الثاني وسائر الناس في اليوم الثالث. سائر الناس معناها بقية الناس. واضح؟ إذن سائر الاستعمال الدقيق لها بمعنى البقية. واضح؟ فهذه يعني استعملتها لكي يعني أنبهكم لهذا الاستعمال اللغوي. مع بسائر أفعال ينقل فيهم أي بقية حتى ما ظلموا يعني. وتذكروا دائما الدؤر. ما هو الدؤر؟ بقية الشراب. بقية الشراب في الكأس أو حتى بقية مثلا اشتغلت شيء في ماء في إناء مثلا ما بقي منه يسمى الدؤر. وما عندكم قضية الدؤر الكلب إذا شرب هذا الدؤر يستعملوا كلمة مقابل للدؤر يعني البقية. تعود إلى بعد. إذن ويجوز اقتران أن مع اقتران أن بخبرها اقتران خبرها بأن مع سائر الأفعال أي بقية. طبعا ماذا بقية؟ بقية كاد وعسى وأوشك وكرب. هذه البقية. واضح؟ يعني بين قوسين إذا أردتم كاد عسى أوشك كرب. هذه بقية الأفعال. مستعملة بدون أن يكاد زيتها يضيء بدون أن. واضح؟ هذا بدون أن. ويجوز ونعم لا هذا ليس القراءة. القرآن كريم لا يجوز ولكن إيه صح إيه ولكن نحن يعني قراءة القرآن لا نغيرها. نقول ممتنعة بالاقتران. مثالها الآية يكاد زيتها يضيء من غير مقترنة والقرنة بين الأثاث كادت أن تنضج. كادت أن تنضج. فهناك جاء مقترن في الحديث في الأثاث جاء مقترن. هنا جاء مفجر. واضح؟ عسى قد تأتي مقترنة وقد تأتي مجردة. يجوز أقول عسى الله أن يرحمنا وعسى الله يرحمنا ومثلها أوشك ومثلها كربة. ولكن الأكثر طبعا أنا لا أحبكم الأكثر مع عسى وأوشك الاقتران والأكثر مع كاد وكربة التجرد. ولكن مع ذلك ليس هناك مزية فهو جائز. فلا نريد أن ندخل بتفصيلات لا يعني ترهق ولا فائدة منها. نقول هذا جائز. واضح؟ فلا إذا واحد قال يا أخي عفى الله يرحمنا أقول له لا يا أخي أنت هنا الأكثر استعمالا لأنه أكثر لكنه جائز. ما دام جائز فلنترك الناس على تجريد. واضح؟ يستعملون هذا الجواز ويفيدون من هذا الجواز ولا نصاحب عليهم. واضح؟ ربما واحد يقول طيب يا أخي وكل هذه الأمثلة كما نراها هنا جاءت جمل. طيب أنا أريد أن أقول والله يا أخي لو لقى العلم أن ينتشر لو لقى أقول فعل والعلم مبتدأ وينتشر يا أخي هذه محل رفع خبر ليست في محل نصب. يعني لماذا أنتم قدرتم هذا أنا في محل نصب؟ لماذا نقول هي أفعال وما بعدها مبتدأ وخبر ولكن معنى هل يزيد الشروع أو يزيد كذا؟ نقول لكم لا. السبب لأن ورد سرد عن القدماء ورد عن القدماء شواهد جاء فيها خبرها منصوبا وهو مفرد وليس بجملة. من أقوال العرب التي جاءت قول شاعرة عسى الغول أبوسا عتى الغير أبوسا. فهنا عتى فعل أفعال الرجاء والغير غير الغار عتى الغير أبوسا أي بعد الغار فيه بؤس أو فيه كذا. وأبوسا جاءت مفردة وجاءت منصوبة. طبعا مفردة على خلاف القياس. القياس أن خبر يشريات ماذا؟ ولكن هنا جاءت مفردة ومنصوبة لكي يدلنا على أن خبر هذه الأفعال منصوب. ولو كان جملة ولكنه في محل نصب. والدليل أنه قديما ورد خبر عتى أي خبر الأفعال ورد خبرها اسما مفردا ومنصوبا. معنى ذلك أن الجملة عندما تأتي خبرا لهذه الأفعال يجب أن تكون أيضا في محل نصب. واضح؟ طبعا الذي يقول مثلا انه هذه يا اخي اما فعل يعني هذا مبتدا وهذا خبر او انها الفاعل يجد لها يعني تخريجات. نقول له لا لا نستطيع ان نرد الى خبر لانه عندما ورد في النصوص القديمه وردت عامله ورابعه وناصبه اسما مفردا. معنى ذلك ان النصب هو عمل. نعم. شوف عندما نقول وردنا نحن عندنا 50 انا غدا قلت لكم قلت هذا الشاهد في شيء اولا فيه شذوذ ما تذكرون فيه شذوذ انه كلام قياس ولكن فيه تنبيه على الاصل وهو ان الاصل ان ياتي خبرها منصوبا. انا قلت هذا شاذ شاذ انه لم ياتي جمله ولكن فيه تنبيه على ماذا؟ على الاصل لأن الأصل أن يكون منصوبا. هذا النبات هنا. أيضا ورد في الثاني فأبت إلى فهم وما كدت آجبا. فأبت إلى فهم وما جدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. الشاعر هنا تأبط شرا طبعا كان يعدائهم فهجم على قبيلة ونهب منهم ولحقوا ولكنه أسرع وهرب وعاد إلى قبيلته الثاني واسم جابر بن قيس الثاني. فيقول بوصف تلك الكذب الغزوات فأبت إلى فهم وما كدت آيبا. كان يجب أن يقول وماذا وما كدت أروب وما قلت أروه يعني قريب يعني قلت قريبا يعني أو شكت على أن أروه. كان يجب يقول وما قلت أروه هذا قريب ولكن ماذا قال؟ وما قلت آجبا. إذن استعمل خبر هذه الأفعال مفردا منصوبا كما قلنا. هذا أيضا فيه شذوذ على الأصل ولكن فيه ماذا؟ تلميع شذوع القاعدة ولكن فيه تلميع إلى أن خبرها يجب أن يكون منصوبا. واضح يا أمي. نعم. فإنه غدر ولكنهم عندما يعني انتبهوا إليه عاد مسرعا إلى فهم. يقول فأوت إلى فهم وما كنت آجبا يعني وبالجاز استطعت كما يقولون يعني قاربت العودة إلى قبيلتي وكملتها فارقتها وهو تصفر. يعتبروني ولن يستطيعوا اللحاق بي فصاروا يصفرون كنوع من يعني الأسف انه شو ماذا هذا فاردتوا يصفروا يعني وكم هجبت على قبائل فغزوتهم واخذت منهم وانتهبت منهم وفبتوا وحاولوا ان يتبعوني ولكن عجزوا فتركوني وهم يصفرون. اي وكثير من القبائل غرت اغرت عليها ونهبت وعبت فما استطاعوا إجراءي، بل فارقوني أو فارقتهم وهم يصرون من لجن إنه خلاص ما عادوش ما عاد نستطيع أن نقضوا. هذا المعنى أصلي. قالوا طيب إذا جاء خبرها مفردا نقول هذا من السنة الذي يحفظ ولا يقاس عليه. أركاني قالوا طيب وإذا جاء خبرها جملة فعلية فعلها ماض قلنا أيضا نفس الشيء هو من الشذوذ الذي يحفظ أن يكون من الشذوذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه. طبعا ما هو الشذوذ عند القدماء هو بالنسبة إلينا ماذا للغتنا؟ لا، أنا عندما أتكلم ماذا أقول؟ مخطئا مصيبا؟ لأن الشاذ لا يقاس عليه، الشاذ لا يقاس عليه، ولذلك أنا إذا تكلمته أكون مخطئا لاحنا، لأن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. أحيانا مثلا العرب تعامل أسماء الخمسة، بعض القبائل العربية لغة قديمة تعاملها بالألف دائما، تقول جاء أخاك ورأيت أخاك ومرت لي أخاك، هذه لغة شاذة، صحيح أنها قديمة ولكنها شاذة، أحفظها ولا أقيس عليها. أقول هذه صحيحة عند تلك القبيلة التي قالتها، ولكن لو قلتها أنا تعد علي واضح. هذا الشاذ نقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. طبعا هذا خلاف عن النادر، النادر ليس شاذا، يعني النادر هو اكثر من الشاذ بمعنى انه توارده اكثر فهو ليس خطا، ولكن عندما اخذ بالنادر اعجل الى ما هو اقل خير مما هو خير. واضح؟ كاننا نستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. لذلك اقول لك هذا النادر حبذا لو تركته الى ما هو اشيع منه، لان دائما الشيوع دليل الفصاحه، كلما زاد انتشار الكلمه وشياعها بين الناس كان ذلك دليلا على الفصاحه. اذا يجوز القران لان ثالثا من احكامها لا بد ان يكون في فعلها ضمير يتحمل خبرها، ضمير يعود على اسمها، يجب ان يتحمل الخبر فيها الذي هو فعل ضميرا يعود على اسمها. واضح؟ يتحمل فعل خبرها ضميرا يعود على اسمها، يكاد زيتها يضيء. اين فاعل يضيء؟ هو يعود على ماذا؟ على الزيت. واضح؟ صفقا يخطفان، يخطفان اين الفاعل؟ الالف يعود على ماذا؟ على فاعل صفقا الالف على اسمها. اذا دام يتحمل، يتحمل خبرها فعل خبرها ضمير يعود على اسمها. واذا لم يعد على اسمها فيجب ان يعود على ما له صله باسمها. واضح؟ اذا لم يعد على اسمها مباشره يجب ان يعود على ما له صله باسمها. قال الشاعر وقد جعلت اذا ما قمت يثقلني ثوبي. لا، وقد جعلت إذا ما قمت يشتغل ثوبي فأنهض نهضة الشارب الثاني. جعلت ماذا يشتغل؟ كان ماذا يجب أن يقول؟ وقد جعلت إذا ما قمت أتثاقل أنا، واضح؟ جعلت أنا يجب أن يكون فيها ضمير يعود عليها، يعني جعلت إذا ما قمت أتثاقل، وأتثاقل فيها ضمير يعود على جعلت، جعلت أنا وأتثاقل أنا. كان يجب أن يقول، لكن قال وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي. قالوا هذا قبل لي، لأن هذا الثوب يعني هذا نوع اسمه يعني كأنه يسمى الفاعل الثلج. هنا ثوبي هو يعود على ماذا أيضا؟ علي، يعني ثوبي جعلت أنا، ثوبي هو أنا يعود لي، وجعلت التاء ضمير المتكلم. فإذا يجب أن يعود أن يكون في خبرها في فعل خبرها ضمير يعود على اسمها، وقد لا يعود مباشرة وإنما بوساطة أو بعلاقة بالسبب. يعود على اسمها، يجب أن يتحمل فعل خبرها ضمير يعود على اسمها، ولكن أحيانا هذا أصل، ولكن أحيانا إذا لم يكن هذا الضمير فلا بد بأن يكون هناك علاقة ما، علاقة ما سببية تزور أن لا يأتي في فعل ضمير، لأنه جاء بعده مثلا جاء بعده ضمير، وهذا الضمير يعود على اسمها، ولو لم يأتي الضمير بالفعل مباشرة وإنما جاء بما له علاقة بالضمير، جاء هذا الضمير في اسم آخر له علاقة به الضمير العائد عليه وله علاقة بالأداء. يعني نعم. وقد جعلت كان يجب أن يقول لقد جعلت إذا ما قمت أتثاقل هكذا. نقول مثلا كاد الرجل يذاكر، كاد الرجل يسافر، أو شك الرجل يعود. طيب أما يعود على أو شك الرجل، ولكن هنا لم يقل جعلت أتثاقل، وإنما قال جعلت يثقلني ثوبي. ثوبي فيه هنا ضمير يعود على ماذا؟ على جعلت، على الفاعل، على اسم جعل. فهذا تسمى علاقة، يعني علاقة سببية، يعني صحيح أن هنا الضمير ليس مباشر، ولكن بسبب أو بآخر علاقة أو بأخرى يعود هذا الضمير على الاسم الفعل، على اسم الفعل. يعني لا يجوز نقول كاد الرجل أذهب، لا كاد الرجل أذهب لا يجوز. لماذا؟ لأن أذهب الفاعل أنا يعود علي، بينما اسم كاد ما هو؟ الرجل هو. واضح. كدت تدرس لا يجوز، كدت تدرس، وإنما يقول كدت أدرس، لأن فاعل أدرس هو يعود علي أنا، يقول كدت تدرس، كدت أدرس. أنت كدت تفوز، كدت تفوز لا يجوز، كدت أفوز. واضح يا أبني؟ إذا هذا معنى كلامي لا بد بأن يكون فيه. ضمير كدت يعود على اسمه، المعنى يعود على جعلت ثوبي، جعلته أنا والثوب الياء تعود على التاء. إيه على لأن جعلت أنا والثوب لمن؟ لي أيضا. إيه نعم، يعني هناك علاقة سببية بين الاسمين. يعود على التاء، فتحا على التاء، جعلت أنا يعني أنا، والثوب ثوب مين؟ ثوبي أنا أيضا، يعني التقيا، يعني لم يعد الضمير هنا عادته مباشرة، ولكن ضمير الفعل، ولكن ما له علاقة بالفعل عاد على. رجل محتاجة هذه الأفعال تتصرف. في الماضي والمضارع يتصرف منها كاد وأوشك، وما عدا ذلك فهو ملازم للماضي. ملازم للماضي. إذن تعمل هذه الأفعال عمل كان وقواتا، يعني ترفع وتنصب، وهي في صيغة الماضي، ولا يعمل منها في صيغة الماضي والمضارع إلا كاد وأوشك. فقد عمل منها الماضي وعمل منها المضارع وعمل منها أيضا اسم الفاعل وأوشك. يعمل منها الماضي أوشك الرجل أن يفوز، والمضارع يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يوشك من فر بالمضارع. اسم الفاعل فإنك موشك ألا تراها، فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوالي، أي إنك على قرب لن تراها سوف تسافر، فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوالي. إذن أوشك عمل منها الماضي وعمل عن المضارع وعمل منها الاسم الفاعل. كذلك كاد عمل منها الماضي وعمل منها المضارع وعمل منها أيضا اسم الفاعل. أموت أسى يوم الرجان وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. قال شاعر أموت أسى يوم الرجان، رجم الحجارة، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد، أي أنا أكاد أموت. قال أموت أسى فيقول ويقينا أرى أنا رهن بالذي أنا كائد، أي أنا رهن بأن أكاد أموت. فاستعمل كائد أيضا بمعنى اسم فاعل وعمل عمل كاد. وعلى قلة أيضا كرب، ولكن الشاهد الذي جاء في كرب يعني يمكن تخريجه تخريجين، ولكن الثالث أن هذه الأفعال لا تعمل إلا في صيغة الماضي، تعمل الرفع والنصب في صيغة الماضي، ما عدا الفعلين ماذا؟ كاد وأوشك، فإنها تعمل في الماضي والمضارع وحتى في اسم الفاعل في كل. اسمه هذا اسمه كائد ضمير مستتر وخبر ومحفوظ. إذن تعمل هذه الأفعال في صيغة ماذا؟ الماضي فقط. ما عدا كاد وأوشك فإنها تعمل في الماضي والمضارع واسم الفاعل. الماضي والمضارع واسم الفاعل. يكاد من فر من منيته في بعض غراته يوافقه. هنا بإصغر عمل بصيغة المضارع، أين خبرها؟ جملة يوافقه، واضح؟ إذن هنا عمل بصيغة المضارع. فإنك على الشاهد فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوال، أي إنك قريب لن ترى غاضر هذه المرأة وتعدو العوادي بينك وبينها تفهم. أين الشاهد هنا؟ موشك. ما وجه الاستشهاد؟ أن أوشك هنا عملت عمل الفعل الناقص وهي بصيغة اسم الشاهد. يكاد الفرن من يأتي في بعض الغرات يوافقها. أين موضع الشاهد؟ استشهاد. ما موضع ما وجه الاستشهاد هنا؟ أن يكاد عملت وأخذت. اعتبرها جملة فعلية من المضارع، ولكن هذا الفعل جاء مجردا من بعض هذه. طبعا في بعض الجرات يوافقها، يعني يكاد من فر من منيته يوافق منيته منيته. أن جاءت أن خبرها جاء مجردا من أن، لأن قلنا لكم كاد وأوشك يجوز أفعال الأربعة، كاد وأوشك وكرب وعسى، يجوز اقتران خبرها بأن ويجوز تجرده من أن. غاضرة عوادي. موشك اسمها وخبرها. نعم. موشك. موشك أنت. طبعا. وألا تراها الخبر. أحسن. موشك اسمها ضمير. اسم موشك ضمير تقديره أنت. وألا تراها من حرف المصدر المؤول أو تقول الجملة مقبول. كان. الاستعلان عسى وأوشك إذا وليهما مصدر مؤول كانتا تامتين، والمصدر المؤول بعدهما فاعل. يريد ميزة عسى وأوشك خلافا لغيرها أنها إذا جاء بعدها مصدر مؤول يعني أن وما بعدها تكون تامة وما بعدها فاعل. يعني مثلا أوشك أن يعود الحاج. هنا معظم النحات على أن أوشك فعل ماض تام، وأن حرف ناصب ويعود فعل مضارع منصوب، والمصدر مؤول في محل رفع فاعل أوشك. كأننا نقول أوشكت عودة الحاج، يعني اقتربت عودة الحاج. واضح؟ كذلك مثلا عسى أن يعود أخوك. عسى أن يعود أخوك أن وما بعدها في محل مصدر في محل رفع فاعل عسى. عسى أن يعود أخوك يعني عسىت عودة أخيك. واضح؟ طبعا ربما تقولون كيف تستعمل عسى. طبعا عسى مصرة في الماضي يا ابني. قال عسيتم إن توليتم. طبعا عسيتم عسيتم وعسيتم لها قراءتان. قراءة ثانية تقول يجوز كثر تكتيك في عسى. في عسى يمكن نقول عسيتم، وفي قراءة أيضا هل عسيتم. واضح؟ إذا أيضا عسى استعمل هنا متصلة بالضمير. فأقول مثلا هنا عسىت عودة أخيك يعني رجلت أو أملت عودته. لما عدا الفعلين يعمل في الماضي فقط. الماضي فقط. المكادة وأوشكت تعمل في الماضي والمضارع واسم الفاعل. انتهى الوقت. شوف الإنسان فيها الفعل عسى هذا. نسرع وصلنا نكمل إن شاء الله.